وإلى العلمانيين أفراخ الطواغيت من بني جلدتنا نقول: لقد وعدنا بالعودة إلى المناطق التي انسحبنا منها وزيادة، وها نحن نعود للريادة، وإننا اليوم بفضل الله أقوى من الأمس، وعدونا بحمد الله في انهيار وضعف، وإنكم ترون اليوم أسود الدولة الإسلامية من المهاجرين والأنصار، وترون بأسهم وقوتهم، وإن هؤلاء كانوا بالأمس يعيشون في الصحراء، يلفحهم هجيرها، وتؤذيهم رمالها، يكابدون فيها الوحشة والغربة والعناء، وها هم اليوم يتجولون في طرقات المدن وساحاتها مستأنسين، ويرفهون في حقول الأرياف وبساتينها مستظلين ناعمين، فلا تظنوا أن هؤلاء يتركون يومهم هذا ويعودون ليومهم الأول، فلا مكان لكم أيها العلمانيون، وأولى بكم أن تفروا بجلدكم،